عمري شوية وقت، أحب أشوفك آخر حد وأغمض عيني على شكلك من بين ملايين عشاق الأرض. مكتوب أسامينا إن إحنا البعض، مكتوب على قلبي إنه يحب، ده محدش قدي محتاج لك، وانت من بعدي ملكيش حد. عشقي جوايا مزلزلني وقسمني مع نصين، عشقي جوايا مغميني وموديني مع لفين، عشقي جوايا مزلزلني قسمني مع نصين، عشقي جوايا مغميني موديني مع لفين. ما كفانيش فيكي عشق الدنيا ولا عشق الأزمان التانية، أصلا أنا مشبعتش يوم منك، جوايا روحك متشالة ماشية في شراييني وشغالة، واتدفى لما اسمع نفسي لو باقي في عمري شوية وقت، أحب أشوفك آخر حد وأغمض عيني على شكلك من بين ملايين عشاق الأرض.